الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها الأخ الكريم، أنت الآن في أعظم أيام الدنيا، فماذا أنت صانع؟ العشر الأوائل من ذي الحجة موسم عظيم من مواسم الإقبال على الله عز وجل والتزود من الصالحات، أيام يعظمها الله عز وجل يحبها، والعمل الصالح فيها أحب إليه من العمل في غيرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. ويقول صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا العشر. أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، يعني خرج يجاهد في سبيل الله فاستشهد، عفر وجهه بالتراب. في رواية البخاري قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج يخاطر، خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. أنت الآن في أيام التسبيحة الواحدة، التهليلة، التكبيرة، التحميدة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الواحدة من هؤلاء، الواحدة من هؤلاء، أو الآية الواحدة من كتاب الله تقرأها، أو السجدة الواحدة لله تسجدها، أو الجنيه الواحد تتصدق به ابتغاء مرضات الله، أثوب وأعظم وأحب إلى الله من أعظم أعمال الإسلام في غير هذه الأيام. انتبه لهذه الأيام جيدا، انتبه لها جيدا، لا تتعامل معها على أنها أيام عادية. إياك أن تظن هذا، إياك أن تظن أن هذه الأيام أيام عادية، لا تتعامل معها هكذا. هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة لعظيم شرفها، لعظيم شرفها وكبير فضلها وكثير خيرها، أقسم الله عز وجل بها في كتابه، فقال: وليال عشر. قال ابن عباس: عشر ذي الحجة، وهي الأيام المعلومات التي قال الله عز وجل فيها: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. انتبه لهذه الأيام جيدا، هذه الأيام التي نحن فيها والتي يستهين بها الناس، يستهين بها الناس ولا ينتبهون لشرفها وقدرها ومكانتها وعظمتها، أفضل من أيام رمضان، بل أفضل من عشره الأواخر. هذه الأيام التي يستهين بها الناس ويتعاملون معها على أنها أيام عادية أفضل من أيام رمضان، بل أفضل من عشره الأواخر. العشر الأوائل من ذي الحجة، أيام العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان. كيف تعظيم الناس وتقديس الناس واهتمام الناس واجتهاد الناس في العشر الأواخر من رمضان؟ فيجب أن نكون أكثر اهتماماً واجتهاداً وتعظيماً وتقديساً لهذه الأيام العشر من ذي الحجة التي يكثر فيها خير ربنا وتكثر فيها نفحات ربنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام ظهركم نفحات فتعرض لها، لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. لعل أحدكم أن تصيبه منها نفحة لا يشقى بعدها أبدا. تعرضوا لنفحات ربكم في هذه الأيام المباركة، أيام يضاعف فيها الأجر، الأعمال الصالحة مضاعفة إلى ما يشاء الله عز وجل. وكما أنه يضاعف فيها الأجر كذلك يضاعف فيها الإثم. كما يضاعف فيها أجر الطاعة يضاعف فيها إثم المعصية، فيجب ألا ترتكب فيها معصية ولو صغرت ولو صغيرة. يجب ألا ترتكب معصية أبدا في هذه الأيام، تعظيما لما عظم الله وتشريفا لما شرف الله وتحريما لما حرم الله. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. استحي يا أخي من الله عز وجل أن يتجلى إلى عباده وينظر إليهم ليباهي بهم الملائكة في هذه الأيام المباركة فلا يجدك معهم. استحي يا أخي. الله عز وجل يتجلى إلى عباده في هذه الأيام وينظر إليهم، ينظر إليهم ليرحمهم، ليغفر لهم، ليعتق رقابهم من النار، ليتفضل عليهم بالنفحات والرحمات والبركات. فاستحي يا أخي من الله أن ينظر إلى عباده فلا يجدك في عباده، إنما يجدك، استحي أن يجدك متبع غير سبيل المؤمنين، يجدك مدبر معرض مقصر مفرط، تعصيه في أيام طاعته تعرض عنه في أيام الإقبال عليه، يجدك منكباً على ما أنت فيه من معاصي عظام تتدكدك لها الجبال وتتشقق لها الأرض وتتفطر لها السماء. الناس في هذه الأيام يعصون الله عز وجل معاصي تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فاستحي أن ينظر الله عز وجل إلى عباده فيجدك على هذه الحالة التي لا ترضيه، الحالة التي لا يحبها في هذه الأيام التي يحبها ويعظمها ويحرمها. استحي من الله عز وجل أن ينظر إلى عباده فيجدك مشغول عنه بالتوافه والسفاسف التي تعرض على الشاشات الصغيرة والكبيرة المحمولة والثابتة من الملهيات والمسليات، تلهو وتلعب غرتك الأماني وغرك بالله الغرور. استحي أن يجدك الله عز وجل في هذه الأيام على هذه الحالة التي لا ترضيه. فالله عز وجل يتجلى لعباده فأين تكون؟ يعني أين أنت حينما يتجلى الله عز وجل إلى عباده ليرحمهم ويغفر لهم ويعطيهم سؤلهم ويستجيب لهم ويعتق رقابهم من النار؟ ليتك تكون معهم فيصيبك ما يصيبهم من نفحات الله ورحمات الله وبركات الله وخيرات الله وأنعام الله وأفضال الله. ادرك نفسك، الحق نفسك، الزمها سبيل المؤمنين قبل ان تقول يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. ادرك، ادرك نفسك، عد الى الله عز وجل وتب اليه واتبع سبيل المؤمنين، الزم نفسك سبيل المؤمنين قبل ان تقول يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما. ايام سرعان ما تنقضي، قليله، محدوده، محدوده. والموفق من عمرها وشغلها واغتنمها في مرض الله، في محاب الله، في العمل الصالح، في العمل الصالح. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. الموفق من يغتنم هذه الأيام في العمل الصالح، والعمل الصالح مفهومه واسع ويتسع ليشمل كل ما يحبه الله، واسع ليشمل كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. مفهوم العمل الصالح يدخل فيه كل ما يحبه الله ويرضاه، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العمل الصالح بمفهومه العام يدخل فيه كل بر، يدخل فيه كل معروف، يدخل فيه كل خير، يدخل فيه كل ما هو إيجابي في المجتمع، يدخل فيه كل ما هو نافع للمسلمين، يدخل فيه كل شعب الإيمان، شرائع الإسلام، فرائض الدين، يدخل فيه كل سنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه كل هدي هدانا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل فيه كل خير دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم العمل الصالح. والسعيد بل أسعد السعداء، أسعد السعداء من يغتنم هذه الأيام المباركة فيجعل لنفسه من هذه الآيات، من هذه الآيات أوفر نصيب وأكبر حظ. فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآيات، هذه الآيات. السعيد من يجعلها نصب عينيه، من يمتثلها في مثل هذه المواسم العظيمة من مواسم القرب إلى الله، مواسم الطاعة، مواسم الإقبال على الله عز وجل، فيكن لها أهلا، يكن أهلا لهذه الآيات في هذه المواسم، يكن من العاملين بهذه الآيات، من الممتثلين لهذه الآيات، من المطبقين لهذه الآيات. يا أخي، إن لم تفعل هذه الآيات في مواسم الطاعة متى تفعلها؟ متى تكون من أهلها؟ إن لم تكن من أهلها في الأيام الفاضلة، في الأيام الشريفة، الأزمان الشريفة، متى؟ فالسعيد من يعد نفسه ويهيئ نفسه ويؤهل نفسه بهذه الآيات لهذه المواسم العظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلني الله وإياكم من المتقين. أما بعد، 10 أيام من 360 يوم تستثقل أن تجعلها لله. 10 أيام من 360 يوم تستثقل أن تتفرغ فيها لله. 10 أيام من 360 يوم من أعطاها حقها، قدرها حق قدرها، عظمها حق تعظيمها، فاطلع الله عليه فوجده مقبلا عليه تائبا إليه، وجده فيما يحبه وفيما يرضاه وفيما يقربه إليه، فهذا يربح ربحا لا خسارة بعده، فهذا يسعد سعادة لا شقاء بعدها. 10 أيام من 360 يوم من أعطاها حقها وقدرها قدرها وعظمها حق تعظيمها، فنظر الله إليه فوجده مقبلا عليه تائبا إليه، وجده فيما يحبه وفيما يرضيه وفيما يقربه إليه، فهذا يسعد أسعد السعادة، يسعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا، يربح ربحا لا خسارة بعده. فهذه النفحات التي تعرض لها وهذه الرحمات التي تنزلت عليه وهذه البركات التي غمرت تكفيه بقية السنة، تكفيه بقية 360 يوم. لما اهتم بهذه العشر وعظمها حق تعظيمها وقدرها حق تقديرها وأعطاها حقها، يسعد بقية السنة، ينعم بقية السنة برحمات الله وبركات الله ونفحات الله وخيرات الله. 10 أيام من 360 يوم، يا ترى من سيحظى ويفوز بنظر الله عز وجل إليه؟ تدبر، تفكر، وسل نفسك، قف مع نفسك وسل، هل أنا ممن سينظر الله إليهم؟ هل أنا ممن سينعم ويمتع في الجنة برؤية وجه الله الكريم؟ نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا. نسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضرة. 10 أيام من 360 يوم، من يا ترى منا سيحظى ويفوز بنظر الله عز وجل إليه؟ احرص أن تجعل نفسك محلا لنظر الله، عيب لما ربنا سبحانه وتعالى يطلع إلى عبده يجد قلبه ملوث. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا يليق، لا يليق أبدا أن ينظر الله عز وجل إلى قلبك فيجده أسودا من بادا. أعاذني وأعاذك الله. تدبر وتفكر في حالك وفي نفسك، هل قلبك هذا أهلا لنظر الله عز وجل؟ هل أنت محل؟ هل أنت أهل لنظر الله عز وجل؟ إن لم تكن أدرك نفسك وطهر نفسك وسلم قلبك لله عز وجل حتى يكون محلا لنظر الله. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم. فهذا القلب محل نظر الله. ألا تستحي أن ينظر الله عز وجل إلى قلبه فيجده ملوث؟ ومن سيكون محل نظر الله؟ المشغول، المشغول بالسفاسف والتوافه للنهار على المحمول في غير ما نفع، كل لهو وكل لغو. من ينظر الله إليه عز وجل وهو بهذا الحال؟ فيستحي العبد أن يطلع الله عز وجل على قلبه فلا يجده أهلا ولا محلا لنظره فيعرض عنه عياذا بالله تعالى. أعاذني الله وإياك وكل مسلم ومسلمة أن نكون ممن لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم. أعاذني الله وإياك وكل مسلم ومسلمة من هؤلاء أن نكون من هؤلاء. الله عز وجل يقبل على من أقبل عليه، الله عز وجل يقبل على من أقبل عليه ويعرض عمن أعرض عنه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ممن أكون؟ اسأل نفسك السؤال ده، اختر لنفسك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قف مع نفسك وانتبه جيدا لهذا، اختر لنفسك ممن تكون. فالله عز وجل يقبل على من أقبل عليه. هذا إنسان معرض مدبر، كيف يقبل الله عز وجل عليه؟ فالله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هولا، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. أي كرم وأي جود وأي فضل. ماذا تنتظر؟ لقيني بقراب الأرض، بقراب الأرض، انتبه لللفظة هنا، قال بقراب الأرض خطيئة، لقيته بمثلها، قال بمثلها، ما قال بقرابها. انتبه لهذا، ما قال بمثلها مغفرة، ما قال بقرابها مغفرة. لقيني بقراب الأرض خطيئة، شرط لا يشرك، متى موحدا مات على لا إله إلا الله، مات ليس في قلبه مثقال ذرة من شرك. لقيني بقراب الأرض خطيئة، لقيته بمثلها مغفرة. يصح أن يكون المعنى بمثل ذنوبه مغفرة، يعني بمثلها يكون عائد على الذنوب، يصح. لكن في حق الله عز وجل مثلها تكون عائدة على الأرض، بمثل الأرض. إذا لقيت الله بقراب الأرض، بقراب الأرض خطيئة لا تشرك به شيئا، لقيك بمثل الأرض مغفرة، بحجم الأرض مغفرة. لأن مغفرة الله عز وجل أوسع من ذنوب العبد مهما عظم. أظن لو إنسان انكب على وجهه ليل نهار طوال عمره في المعصية لا يفعل معاصي كراب الأرض أبدا. مهما عظمت ذنوب العبد مغفرة الله أعظم، مهما كبرت مغفرة الله أكبر. حديث العظيم ده، أنت ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ فرصتك عظيمة في هذه الأيام الكريمة، اعمل معروف لا تضيعها هباء وعبثا. هذه الفرصة العظيمة في هذه الأيام المباركة لا تضيعها عبثا وهباء، فتندم حين لا يفيد الندم، تقول يا ليتني قدمت لحياتي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العافية. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في هذه الأيام المباركة. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار في يوم عرفة. اللهم اعتق رقابنا من النار في يوم عرفة. اللهم احملنا إلى بيتك الحرام. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام. اللهم احملنا إلى بيتك الحرام. اللهم اجعلنا من الوافدين إليك قابل. اللهم اجعلنا من الوافدين إليك قابل. اللهم اجعلنا من الوافدين إليك في الأعوام القادمة. اللهم لا تحرمنا وفادة بيتك الحرام. اللهم لا تحرمنا وفادة بيتك الحرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة والعيلة. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة والعيلة. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة والعيلة، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم، ونعوذ بك أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب، ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.